الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وإياه: من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليلا فبان نهارا. طيب، قول المؤلف: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. الأكل أيها الإخوة لمن شك في طلوع الفجر له ثلاث أحوال، له ثلاث أحوال. الحالة الأولى: إذا شك الإنسان في طلوع الفجر، يعني أكل الآن شك الصائم هذا في طلوع الفجر فأكل أو شرب، ثم تبين له أنه أكل قبل طلوع الفجر، فما الحكم؟ نعم، أحسنت، هذا لا إشكال في صحة صومه، هذا لا إشكال في صحة صومه. الحالة الثانية، أو الحالة الثانية: إذا شك الإنسان في طلوع الفجر فأكل أو شرب ولم يتبين له شيء، لم يتبين له أنه أكل قبل أو أكل بعد، فما الحكم؟ أيضا حكمه حكم الحالة التي قبلها كما قرره المؤلف رحمه الله. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل، لأن الأصل بقاء الليل. نعم، الحالة الثالثة، احنا قلنا الحالة الثانية ليس كذلك؟ الحالة الثالثة بارك الله فيكم: أن يتبين له أن الفجر قد طلع وأنه أكل بعد طلوع الفجر، فما الحكم؟ نعم، في هذه المسألة عليه القضاء مع وجوب الإمساك، مع وجوب الإمساك، لأنه تبين له أن الحقيقة واقع الحال خلاف ما يظن. وهذا قد نقل بعدة أسانيد عن عمر رضي الله عنه، وهو قول أكثر أهل العلم، هو قول أكثر أهل العلم. هذا ما يتعلق في المسألة الأولى، أن قال المؤلف: من أكل شاكا في طلوع الفجر صح لومه، صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. هذه الحالة الثانية: لا إن أكل في غروب الشمس. أيضا هذه الحالة وهذه المسألة لها ثلاث حالات: إذا تبين أنه أكل قبل غروب الشمس والآن شك هل الشمس غابت أم لا فأكل، ثم تبين له أنه أكل قبل غروب الشمس، فما الحكم؟ نعم، هنا يلزمه القضاء وهو آثم، لأنه لا يجوز أن يأكل وهو شاك في غروب الشمس، ولا يجوز له أن يفطر إلا إذا تيقن غروب الشمس أو غلب على ظنه، أو غلب على ظنه. أما أن يأكل وهو شاك ويفطر وهو شاك فهذا لا يجوز. طيب، إذا لم يتبين له شيء، أكل وهو شاك في غروب الشمس ولم يتبين له شيء، أحسنت، يلزمه القضاء. الحالة الثالثة: إذا تبين أنه أكل بعد غروب الشمس، هو أكل وهو شاك، أكل وهو شاك، لكن تبين أنه تبين له أنه أكل بعد الغروب، فما الحكم؟ فهذا لا قضاء عليه، لكنه آثم، لكنه آثم. طيب قد يسأل سائل ويقول ما الفرق بين من أكل شاكا في طلوع الفجر وبين من أكل شاكا في غروب الشمس؟ قلنا يجوز أن يأكل وهو شاك في طلوع الفجر، لكن لا يجوز له أن يأكل وهو شاك في غروب الشمس. لماذا فرقنا بين المسألتين؟ نعم، الفجر الأصل بقاء الليل. أحسنت أحسنت، لأن المسألة الأولى الأصل بقاء الليل، لأن الأصل بقاء الليل، والمسألة الثانية الأصل بقاء النهار. فالمسألة الثانية خالف الأصل، هو المسألة الثانية خالف الأصل وهو بقاء النهار، هو بقاء النهار. هذه مسألة الشك يا أخوان، هذه مسألة، وتبقى مسألة الظن. والفرق بين الشك وبين الظن أن الشك تردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر، تردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر. أما الظن فهو ترجيح أحد الأمرين على الآخر، وقد تقدم الكلام عن الشك، والآن نتكلم عن الظن. أولا، في العبادات يجوز العمل بغلبة الظن، هذه قاعدة، يجوز العمل بغلبة إذا لم يوجد اليقين. قد دلت على هذه القاعدة أدلة كثيرة، وقد ذكرها ابن رجب رحمه الله في قواعده. فالأصل أنه يجوز العمل بغلبة الظن إذا لم يوجد اليقين. طيب، إذا غلب على ظنه الآن أن الفجر لم يطلع، غلب على ظنه، مو بشك الآن، غلب على ظنه أن، وقلنا الظن أعلى، غلب على ظنه أن الفجر لم يطلع فأكل، فما الحكم؟ إذا لم يتبين له شيء فصومه صحيح. طيب، إذا تبين له أنه أكل قبل الفجر فهذا لا إشكال أن صيامه صحيح. الحالة الثالثة، وهي فيها خلاف بين العلماء، أن يتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر، في أكله ظان بأن الفجر لم يطلع فأكل، ثم تبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر، فما الحكم؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول عليه القضاء ويجب عليه الإمساك، وهذا قول أكثر الفقهاء، لأن الله عز وجل أمر بإتمام الصوم، وهذا لم يتم صومه، وهذا لم يتم صومه، وهذا لم يتم صومه. والقول الثاني لا قضاء عليه، وهذه رواية عند الإمام أحمد رحمه الله، اختارها شيخ الإسلام. وأما بالنسبة لآخر النهار فأيضا إذا غلب على ظنه أن الشمس غربت فله أن يأكل، إذا غلب على ظنه أن الشمس غابت فله أن يأكل، وهذا قول جمهور العلماء، لحديث أسماء رضي الله عنها قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيب ثم طلعت الشمس، قيل لهشام فأمر بالقضاء، قال لابد من القضاء. لكن إذا تبين أن الشمس لم تغرب، فهذا أيضا فيه خلاف بين العلماء. فالمشهور من المذهب هو قول الأئمة الثلاثة أن عليه القضاء، لأن الله تعالى أمر بإتمام الصوم، وهذا لم يتم صومه. واستدلوا بحديث أسماء وقول هشام لا بد من قضاء. لكن هذا الاستدلال قد نوقش بأنه قاله برأيه واجتهاده، أن هشام قال هذا برأيه واجتهاده، ولو كان واجبا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك القول الثاني أنه لا قضاء عليه، لكن لا شك ولا ريب أن الأحوط أن يقضي. فصل. قال المؤلف رحمه الله: من جامع في نهار رمضان في قبر أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع عليكم السلامة الله، أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. من جامع في نهار رمضان، الجماع استرحياء، الجماع مفسد للصوم بالكتاب والسنة والإجماع. الله عز وجل يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وحديث أيضا الرجل الذي قال: يا رسول الله هلكت، في الصحيحين بل في الكتب الستة، قال هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، إلى آخر الحديث. هذا يدل على أن الجماع أعظم أعظم المفطرات. فلذلك نقول يا أخوان: إذا جامع في نهار رمضان وكان ذاكرا عالما، كان ذاكرا عالما، ترتب على ذلك خمسة أشياء. الأول الإثم، لأنه انتهك حرمة الشهر. والثاني فساد الصوم. والثالث لزوم الإمساك. والرابع لزوم القضاء. والخامس الكفارة. والخامس الكفارة. طيب، هذا باختصار. يعني نبدأ الآن في كلام أو نوضح كلام المؤلف. يقول: من جامع في نهار رمضان في قبر أو دبر فعليه القضاء، فعليه القضاء. فعليه القضاء. نعم. وإن جامع دون الفرج فأنزل، فهنا عليه القضاء وليس عليه كفارة. كفارة المغلظة، كفارة المغلظة لا تجب إلا إذا جامع، أما إذا جامع دون الفرج فإن عليه القضاء دون الكفارة. لماذا يا أخوان قلنا عليه القضاء فقط دون الكفارة؟ لأن النص في الجماع في الفرج، ولأن الأصل براءة الذمة. طيب، قال المؤلف: أو كانت المرأة معذورة. إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه، فيلزمها القضاء دون الكفارة، يلزمها القضاء دون الكفارة. لكن إن كانت مطاوعة، نعم، فعليها الكفارة، عليها القضاء والكفارة عند جماهير أهل العلم. لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية تستوي فيها المرأة مع الرجل، تستوي فيها المرأة مع الرجل ما لم يدل دليل على خلافه. والمرأة هتكت صوم رمضان بالجماع، فوجب عليها القضاء والكفارة، خلافا لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله. الشافعي يقول: لا، يقول لا يلزمه الكفارة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الواطئ بالكفارة، أمر الواطئ بالكفارة. لكن الصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور. طيب، بقي مسألة ويقوله: أو جامع من نوى الصوم في سفره. أفطر ولا كفارة، أفطر ولا كفارة إن جامع من نوى الصوم في سفره. يعني شخص الآن سافر ونوى الصوم في سفره، ونوى الصوم في سفره المباح، المباح فيه الفطر، أو مثلا في مرض يبيح الفطر، فهنا جامع، هنا نقول أفطر ولا كفارة، لأنه صوم لا يلزم المضي فيه، ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده. طيب، يقول المؤلف: وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. يعني هذا الكلام، هذا الكلام فيه مسألتان. المسألة الأولى: إذا جامع في يومين، طبعا أيضا إذا جامع في يومين أيضا هذا له حالة. الحالة الأولى أن يكفر عن اليوم الأول، جامع ثم أعتق رقبة، ثم أيضا جامع في اليوم الثاني، هذا يلزمه كفارة ثانية بغير خلاف فيما أعلم، لكن الحالة الثانية هي اللي وقع فيها الخلاف، ألا يكفر عن اليوم الأول، جامع في اليوم الأول ثم جامع في اليوم الثاني، فهذا تلزمه كفارة ثانية كما قرره المؤلف، تلزم كفارة ثانية. يعني إذا لم يجد عتق رقبة يصوم شهرين ثم يصوم إيش؟ نعم ثانية. وإذا جامع في اليوم الثالث تلزمه كفارة ثالثة، وهكذا. وحجتهم في ذلك يا أخوان أن كل يوم عبادة مستقلة، أن كل يوم عبادة مستقلة. والقول الثاني في المسألة: تلزمه كفارة واحدة إذا لم يكفر. قلنا إذا كفر فلا إشكال أنه تلزمه كفارة ثانية، لكن الكلام إذا لم يكفر. فالقول الثاني في المسألة: تلزمه كفارة واحدة. قالوا: لأن الكفارات تتداخل، فحاله كحال من جامع في يوم واحد ثم جامع مرة أخرى، فتلزمه كفارة واحدة. وأيضا قالوا: لما فيه من المشقة العظيمة، فإنه مثلا لو جامع 4 أيام لزمه أن يصوم 8 أشهر، وهذا فيه مشقة واضحة. الله عز وجل قال في آخر آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول: وهذا القول وإن كان له حظ من النظر والقوة، لكنه لا تنبغي الفتوى به، لكنه لا تنبغي الفتوى به، لأنه لو أفتي به لانتهك الناس حرمات الشهر كله، انتهك حرمات الشهر كله. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. ننتقل إلى المسألة الثانية: إذا جامع في يوم واحد مرتين، فهذا أيضا له حالان. الحالة الأولى: إن كفر عن الأولى يلزمه أن يكفر كفارة ثانية، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. قالوا: لأنه وطء محرم وتكرر، فتتكرر الكفارة كما لو كرر المحظور في الحج. وفي قول آخر وهو قول الجمهور: تلزمه كفارة واحدة. الحالة الثانية: إذا لم يكفر عن الأولى ثم جامع مرة ثانية، فهنا يجزئه كفارة إيش؟ واحدة، لأن اليوم الذي هتك حرمته هو يوم واحد، فليس عليه إلا كفارة واحدة. قال المؤلف: فإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، وهذا وضحناه وقلنا إن هذا هو المذهب. قال المؤلف: وكذا من لزمه الإمساك إذا جامع. هذه المسألة يا إخوان لها صور. شخص مثلا لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر، لم يعلم بالهلال، هذا يلزمه الإمساك مع القضاء. طيب إذا جامع في هذا اليوم هل تلزمه كفارة؟ المذهب يقول نعم، إذا قال كذا من لزمه الإمساك، فهذا ضابط مهم، كل من لزمه الإمساك يلزمه كفارة إذا جامع. واضح؟ شخص قدم مفطرا إلى بلده يلزمه إيش؟ الإمساك، وإذا جامع يلزمه كفارة. المريض إذا برئ يلزمه، وهكذا. واضح ولا غير واضح؟ فإذا قلنا بوجوب الإمساك على هؤلاء فوقع أحد منهم في الجماع فعليه كفارة. قال المؤلف: ومن جامع وهو معافا ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. لم نعم، إذا جامع ثم بعد ذلك حصل له عذر يبيح الفطر، حصل له عذر يبيح الفطر كسفر مثلا أو جنون عافانا الله وإياكم أو مرض، فيجب عليه الكفارة، فيجب عليه الكفارة وتبقى في ذمته، وتبقى في ذمته. قال المؤلف رحمه الله: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. نعم، الكفارة تجب على من جامع في نهاية رمضان فقط، وهذا هو المشهور من المذهب، وهو قول كثير من العلماء. قالوا: لأنه لم يرد به نص، وغيره لا يساوي، فلا تجب الكفارة على من وطئ في قضاء رمضان. يعني شخص الآن وطئ في قضاء رمضان ليس في رمضان، هل يلزم كفارة يا شيخ؟ ما يلزم كفارة، يلزم القضاء فقط. ولا تجب أيضا في صيام النذر، ولا تجب الكفارة بالمباشرة حتى وإن أنزل، وهذا هو الصحيح. طيب، انتقل المؤلف إلى الكفارة، قال: وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إذن الكفارة على الترتيب وليست على التخيير، هي ليست على التخيير، إنما هي على الترتيب عند جماهير أهل العلم. والدليل على ذلك الحديث المتقدم في الرجل الذي وقع على امرأته وهو صائم، هذا دليل على أن الكفارة على الترتيب. ولا يجزئه أن ينتقل من العتق إلى الصيام إلا إذا عجز عن العتق، ولا يجزئه أيضا أن ينتقل من الصيام إلى الإطعام إلا إذا عجز عن الصيام. ولذلك قاسها الفقهاء على كفارة الظهار، وهي مثلها سواء بسواء، فقد قال الله جل وعلا في سورة مجادلة: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. قال: فمن لم يجد سقطت. كيف؟ من لم يجد كفارة لفقره وحاجته سقطت عنه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل أن يطعم التمر أهله، ولو كانت كفارة عنه لما حلت له ولا لأهله، ولأن الوجوب معلق بالاستطاعة، وقد قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال عليه الصلاة والسلام: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا هو مذهب الحنابلة. قول الثاني في المسألة أنها لا تسقط بالإعسار، وإنما تبقى في ذمته، وإنما تبقى في ذمته، وهذا مذهب الجمهور، لأنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك، بل ظاهره عدم سقوطها. نقف عند هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.